الجنة الجامعة الرابع الرابع الذي فيها فأقرع إذا أقرع بنا حادث لا أقرع الأول يحصلك في تقليد الرسم والموتار نعم اسمع فذهب المبرد إلى أنه على حدش الفائل المتقف وفقل في بويه إلى أن يكون قبله لا يمكن أن يطلبه نحو لك في البيت أن يطلب هذا فالأولى أن يكون على التقديم المتأخر في بويه وأن يكون وبين أن لا يكون فالأولى أن يكون على حد الفار وجمود العكس وقيل إن كانت الأداة ما سقط فعلى إضمان الفار وإلا فعل التقديم التأخر التقديم ماذا؟ التقديم هذا جواب على الفعل نعم جواب على الثاني قال ابن الحنبان يحسن نفسه هذا إذا تقدم ما يطلبه الجزاء قبل أن تقوله فعلى مكة إن تزرنا نأكل نعم. تقديره طعامك تقديره طعامك ناكل إن تزرنا صباني ماذا؟ هذا وصلنا في وقرون بفاحة من جواب اللو جوعيد شرط وقرون بفاحة من جواب اللو جوعيد شرط الى او انجيها المنزع وقرون جوابا جوبا قرون الفاء بالجواب اذا كان الجواب بشرط ان يكون الجواب هذا لو جعل شرطا بالفعل الشرط بالإن وغيرها من الادوات لم ينفع لم يطرح ذلك لان جمله اسميه لا تقع بعد الإن لا تكون فعل الصفر مثال لأن إيش؟ لأن لا تقع إيش؟ لا تقع بعد الإن دوا في الصفر لا يقع بعدها إلا أفعال ظاهرة أو مقدمة واضح؟ كيف يا شيخ؟ طيب فإن لم تفعلوا أو تقول هذا وين هذا جملة اسمية لا وقعت لم المضارع من فعل تكلم ايش هذا الكلام لا حول ولا قوة الا بالجواب ولا ذكروا فيما يقترن ذكروا فيما يقترن من الفعل ان يكون الفعل المضارع منفي منفي بلا ولن لا بلم جامد يا شيخ اذا كان الفعل او الجواب اذا كان الشرط او الجواب منفي لا أخذ الجواب الشرط هذا هو الذي يتكلم وأما في عمل الشرط هذا نحن ما تقترن به الشرط هي محصورة يا شيخ سبعة مواضع هذا المواضع فيها كلها العلة في ذلك أن المواضع هذا ما يمكن الجواب هذا يقترن بأدوات الشرط ما يصف للمباشرة للمباشرة الشرط ما بكونه هم لا يسمونه وإما بكونه لن ننفي بلل او ما او بسبب قوله فعلا جامد الفعل الفعل الجامد ما يمكن اقترانه به الصدقات بالعمه نعم هكذا كلها او جمله اسميه السبب هو هذا كما قال لكم ابن مالك ابن مالك قال لكم وقوم بفنحه من جواب لو جعل سرتلي الى او غيري هذا لم ينزعني هكذا فلذلك يؤتى بالفاء التي تدل على ربط لتربط بين الجواب والشرط نعم طيب دائما يقول الفاء هذه في محل هي جواب الشرط ولا الجملة جواب الشرط الجملة هذا هو جواب الشرط ولكن أوتي بالفاء بسبب أن يأخذ ربط إذن الفاء رابطة والجملة وجملة الجملة هي جملة هذا هو لذلك نحن نعرف نقول الفاء رابطة في جواب الشرط رابط الجواب هذا بالشرط ايه هكذا الجملة خاصة بإن خلونا على أنا ما أقول خاصة بإن بس يا شيخ وانا دوت الشرط الجواب أو غيره غيره قول يا شيخ مد الأربعة هنا بس إن شاء الله أنا ذكر حرف التنفيس تحت هو مقرونة بحرف التنفيس أو السين وسوفا أو في هذا السين وسوفا السين وسوفا يغنيكم الله إذا كان الجواب لا يصلح أن يكون شرطا وجب اقترانه بالفاء ذلك يحصل وجب يحصل الربط وذلك كالجملة الاسمية نحو إن جاء زيد فهو محسن وكفعل الأمر نحو إن جاء زيد فاضربه وكالفعل وكالفعلية المنفية بما نحو إن جاء زيد فما اضربه أولا الآيات التي يستغل مثلها توليت فما فعسى فما أنا عليك أولا نحو إن جاء زيد فلن اضربه فإن كان الجواب يصلح أن يكون شرطا كالمضارع الذي ليس منفيا بما ولا بلن ولا مقرونا بحرف التنفيس ولا بقد وكالماضي المتصرف الذي هو غير مقرون بقد لم يجب اقترانه بالفاء نحو إن جاء زيد يجيء عمر أو قام عمر وتخلف الفاء إذا المفاجأة كإن تجد إذا لنا مكافأة ويحصل كمان في موضوع الفاء تخلوقه إذا ارتجاجه طيب سؤالك يجي يجي هذه السكون أين هنا يجي السكون على الهمزة نعم طيب يجي ما فيها هنا هذا ما فيها. هذا قلب الهمزة هذا يا وحذف الياء قال يجي ما في طيب ما حذف هنا في الكتابة ما حذف في الكتابة في الرسم بالرسم ما حذفه موجود اليوم يجيء عمرو كان يجيء ايوه كانها يجيء عمرو اقول لك يجيء عمرو هذا والا اذا جزمته تقول يجيء لحذف الهم لكن الكتابه هذا حدث الكتابه لكن الشيخ بحذف الهم لكل موضع يصح اقتران الفاء تلوب الفاء اذا عن الفاء ولا في مواضع يعني لأنه ليس حرف علة ابدا مش كل موضع وكل موضع لا. هذا اذا كان كذب ولذلك يعني هذا الميزات فجائيه لا يقع بعدها ولذلك ما حدث لا يقع بعدها في الجسد العربي الا جميع صحيح هذا ما في نقاط لا رسم صحيح هذا يقوله وينتصر ويتجس بما قبل تجيه إذا هم يقرأون الجملة هذا جملة امسح لا أخي أنت متى تعطل أي إذا كان الجواب جملة اسمية وجب اقترانه بالفاء ويجوز إقامة إذا الفجائية مقام الفاء ومنه قوله تعالى وإن تصبهم سيئات بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون ولم يقيد المصنف الجملة بكونها اسمية استغناء بفهم ذلك من التمثيل وهو إن تجد إذا لنا مكافأة هنا أصلا فهم يقنطون يا شيخ فهم يقنطون يا شيخ الجملة يا أخي يجاهد إذا هم يقنطون نابت نابت مناب الفاء نابت إذا هذا مناب طيب كيف أتعرف دائما على إذا الفجائية ذي كيف أتعرف عليها ضابطها يا شيخ يقول ضابط الفجائية نعم التي لا يقعد عليها إلا جملة وتدل على المفاجأة وما في هذه الآية سواء كان الشرط عاملا او غير عاملا يغتنم بالفاء واذا سواء كان الشرط عاملا او غير عاملا يغتنم بالفاء اداه الشرط وفي اداه الشرط عاملا وغير عاملا اذا ولو هذه اداه شرط غير جازم وكذلك يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وامسحوا بالعمل إذا لا تجد الناس الشعر وإذا تترك أخفافكم فتزمد إلى الذي أعطار غائبة أمسح والفعل من بعد الجزاء يقترن بالفاء أو الواو بتثليث القمن أنا أنتبه يا إخوان الفعل القاعدة جاءتكم قاعدة كمان مضطردة الجواب الذي يسمى الجزاء إذا وقع بعده فعل مضارع مقرونا بالفاء أو الباب فالفعل هذا المضارع الذي وقع بعده بعد الجواب هذا لك فيه ثلاثة أوجه الرفع والنصب والجزم في قوله تبارك وتعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر هذا مضارع وقع بعد فعل بعد الجواب وهو يحاسبكم هذا معنى قبل بالمال والفعل من بعد الجزاء يقترن بالفاء بالمال بتثليث تخريج هي التخريج طيب نعم معطوف على يحاسبكم الجزم يا شيخ الجزم على العطف ولا لا طيب النصب فاء السببية هنا فاء السببية والرفع على الاستئناف والرفع على العطف بالواقع الاستئناف استئنافي طيب النصب يا شيخ طلب هذا الشرط هذا قال لك في محل الطلب ينسيه على انصفاء أرسل أنت تعلم نفسك علم نفسك أرسل إذا وقع بعد جزاء الشرط فعل مضارع مقرون بالفاء أو الواو جاز فيه ثلاثة أوجه الجزم والرفع والنصب قد قرئ بالثلاثة قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء بجزم يغفر ورفعه ونصبه وكذلك روي بالثلاثة قوله فإن يهلك أبو قابوس يهلك أبو والطاووس. ربيع الناس والبلد الحرام، ونأخذ بعده بذناب عيش أجب الظهر ليس له سنام. روي بجزم نأخذ ورفعه ونصبه. يا شيخ ما في ما في هذا هنا مصروف أبو قابوس، هذا مصروف يا شيخ، ولا هذا الأجل الوزن أبو قابوسة فيهلك فيهلك أبو قابوسة يهلك وصرفها أبو قابوس. ما المانع له من الصرف شيخ؟ هنا الآن منعها من الصرف فيهلك أبو قابوس مصروفها، ولا نقول الوزن هذا قابوس، هذا ايش يكون العلم هذا؟ هذا علم اعجبي يقول عبد الحميد. على ما عجب اذا ما احتاج اليه الى عبد الحميد. طيب يا شيخ اذا وقع الفعل بعد فعل الشر فيه ثلاثه اوجه او لا؟ اذا وقع الان اذا وقع الفعل بعد جواب الشر فيه ثلاثه اوجه، فاذا وقع الفعل بعد فعل الشر قبل أن يأتي الجواب هذا يجب يجب الحروف وتجمع لو نفضل بفعل إطرافة الماضي من اكتنفة الجملة اكتنفة لا تكتنفة منه قوله تعالى يا شيخ ويعلم الذين يجادلون ما لهم محيط. ما وصلت إلى ذلك، هذا نفسه في التثليث يا شيخ، لأن ما في هنا ما تقدم وطلب ولا شيء هذا باب المعيّة. هذا باب المعيّة كذا. إذا الباب هذا على النصف ويعلم ويعلم قراءة وصف ويعلم كما معطوف على ماذا سرق الذي هذا قلنا لك، لكن لم يتقدمه أدوات الطلب يا شيخ. ليس هو ثمانية لم يتقدمه لا نفي. هذا أقرب ما قلنا المشكلة. ومن آياته الجوار في البحر إن يشأ الريح فيضرب هذا قال الشرط يعني الشرط هذا هو الذي في محل الطلب محل الطلب أمس قراءة القانون بالرفع يا شيخ قراءة قانون بالرفع قراءتها بس نافع التي حدثت بالرفع نعم بالرفع نعرف كمان يعني تنزيهه تنزيهها كثير من الناس يقرأوا القراءة ما يعرفون تنزيهها من جهة اللغة العربية لا يعلمهم التجويد هذا لا يعلمهم التوجيه هذا إلا يدرس القواعد العربية. لا قلت لكم كثير من يعرف من يدعي التجويد علمه أنا عن التوجيه توجيه القراءة ولا يعرف هذا اللغة العربية هي التي تعلمها. أنت يا جمال ما تشوف أنت وجزم أو نصب لفعل اترفع واو ونون بالجملتين اكتنفا واو ونون بالجملتين اكتنفا بالجملتين اكتنفا انت وسطك انت وسطك الفعل هذا بين جملتين بين جملة فعل الشرط وبين جملة جواب الشرط انت اقترنا بالفاء وبالباو والجهام بثناك مثل ايش اخر هذا الاساس ان يقم زيد ويخرج خالد اكرمك ان يقم زيد ويخرج خالد ويخرج خالد اكرمك ويخرج هذا بعد الباب ويخرج والنصب النصب على المعجزه لان قبلها طلب ما يتضمن مع الطلب وهو السقط يخرج انت ولا ايه واما الجزم هو عاد لماذا ينفر على استئناف استئناف لماذا عادي استئناف بين الجملتين شوف من يقترب منا ويخطع هذه القواعد ما استخرجها العرب أول إلا بعد ما نظهروا لعب في اللغة وإشعار العرب في مثاليه وفي أقواله وفي الأحاديث وفي أشعار العرب الجاهلية الذين يتكلمون باللغة الفصيحة قبل اختلاطهم بالعجم. ايش نسوي؟ واحد تابسينا امثالة اذا وقع بين فعل الشرط والجزاء فعل مضارع مقرون بالفاء او الواو جاز نصبه وجزمه نحو يقوم زيد ويخرج خالد اكرمك بجزم يخرج ونصبه ومن النصب قوله اعلم هذا المثال ان يخرج خالد ان يقوم زيد ويخرج هل يجوز ان نقول ويخرج ان يقوم ويخرج خالد وكرمك ولما لا يجوز الرفع هيا علي هيا علي كان سارح كان سارحا لم يكن معنا كان سارحا وش الرفع يا شيخ لماذا لا يجوز الرفع البيت احسن يا شيخ ومن النصب قوله ومن يقترب منا ويقطع نحوه ما يجوز ما في استثناء لما في رفع وما في رفع ما جزم على من الاستثناء الفعل هذا بين الجملتين جملة فعل الصرف وجملة جواب الصرف ومن يقترب منا ويخضع نؤويه ولا يخشى ظلما ما أقام ولا هضما وين جواب الشرط يا شيخ نؤويه هذا غير نؤويه أنا أعرف نؤويه أعرف البيت أي نعم ومن يقترب قد نعم والي من اسم شرط جازم يتم فعلين إيه؟ من اسم شرط جازم هذا ايش قبله ايش بعده ومن يقترب فعل مضارع ايش فعل الشرط من هذا في محله يقترب هذه ومن استقبلت البيت ومن يقترب منا ويخطا هذا محل رفع مبتدا يقترب يقترب فعل مضارع فعل الشرط مجزوم ألم جد من السكون وين الفاعل؟ فاعل ضمن ست الجاز تقديره هو منا منا جار ومجرور متعلق به يقتل ليه؟ لأن الجار ومجرور لابد لهم من متعلق الجار ومجرور لابد لهم من متعلق في موضوع في الكتاب من يقترب متعلق به يقتل نعم يقترب منا جاب واضح يقترب منا تعلق به يقتل ويخضع ويخضع إذا اعتبرت الواو حرف عطف يقول يخضع فعل مضارع مجزوم معطوف على يقترب وإن اعتبرت الواو المعية يقول يخضع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية مين الطلب الشرط كما قلت الشيخ نعم هذا قال الكتب أمس نؤوي فعل مضارع مجزوم فعل مضارع جواب الشرط مجزوم علامة جزمه حرف العلة وين حرفه نؤوي لويه أصله لويه أصله لويه هذا لويه هذا من جهة التقرير وين المضارع هو المضارع هو الماضي ولا المضارع الماضي الماضي آوى ها آوى ها آوى آوى نعم مثل آمن يؤمن ما يمكن ما يمكن يا محمد أصله أهوى يا أخي خلينا كل أنا ما أفعل أصل ليه ما أنا هذا الرجل ليه ما يمكن أواء مضارعه يأوي يفتح حرف المضارع حرف المضارع لا يضم إلا إذا كان الفعل هذا رباعي وضمها من أصلها الرباعي فيجيب من أجاب الداعي تبني هيا يؤمي هذا من آوى آوى أكله وأحوى ليه ومن أجل الحمد الثاني هذا حرمت حرمت موافقة الحركة اللي قبلنا آوى آوي إلى بيت والواو الضمة والفاعل ضمير ستر وجوب تقديره نحن والها ضمير متصل بحيث أصبح علبه راجع ما إلى من إيش هو الها لو راجع على على على من هذا الرابط هذا الدليل على أن الجواب هذا الجواب هذا هو إيش هو الرابط الرابط بين المبتدا والخبر نؤمي الذي يقترب منا نؤمي هذا الرابع ماضيه آوى يا شيخ آوى على وزن أفعل انتبهوا أنتم مدنوا تؤثر تتبعون وين لا تلحن لكن شيخ كيف أتى مرفوع هنا لماذا أتى مرفوع نؤمي لأنه مضاعف لأنه ما فيه مضاعف وضم حروف المضاعف أضع هذا ثلاثة ضم آضى آضى همزتين ولا يخشى ولا يخشى ظلمة يلا ظاوة اسمع ذلك ولا يخشى ظلمة ايه ولا يخشى ايه ولا يخشى ظلمة نعم أسمع ولا يخشى ايش على أنا الواو حرف عطف يا شيخ حرف عطف ولا نافي يا شيخ نافي نعم يخشى يخشى في المضارع مجزوم مجزوم نعم وين المعطوف عليه المعطوف عليه يقول هو هنا البيت يقول ومن يقترب منا ويخضع نؤتي نؤوي لا لا ما هي نؤوي يقترب منا ويقضى نؤويه ولا يخشى نؤويه معطوف على نؤويه نؤويه يقول على نؤويه هذا الصحيح على الجواب هذا لأن نؤويه جواب الشرط ملزوم بحذف حرف العلة ولا يخشى معطوف عليه لأن نؤويه ولا يخشى بعد اللي ولا يخشى نعم انتبه طيب مجذوب علامة الجزم حذف الحرف العلة حرف العلة نعم وين حرف العلة مجذوب مر محذوف وين محذوف وين الجزم على الفتحة الموجودة على الشين الموجودة نعم ايش بعدها ما قام ولا هض هو لا يخشى ظلما ما قام لا يخشى ظلما أين الفاعل ولا هضما ولا هضما ليش على ظلما ولا يخشى ظلما ليش ظلما ليش ظلما ولا يخشى ظلما تعال يا من ايش ما قام ايش ولا اقام ما اقام ولا يخشى ظلما ما اقام ولا هضما ما ولا يخشى هضما يا اخي خليك مو صرتم كلكم تعرضوا إذا تبويتم هذا أنا وبصت ضربية يا شيخ ضربية ضربية هنا يا شيخ ولا لا أي أصحاب تنظر من الكتاب والله ما شيخ هيا هضم لأنها مدة إقامة هيا انتبه هضما يسعى ولا هضما يسعى ولا ولا يخاف مفعول به يا شيخ مفعول به نعرف أنها معطوف على إيه نعم ها على ما معطوف على ايه؟ لا يخشى هضما اطلع يعني ولا هضما يحكم منه موجود عندك الحال ظلما ولا هضما طيب انا اذا كان بنية تكرار العام الجملة على جملة أيوة. اذا كان بنية تكرار العام يا شيخ لا انا قلت لك ولا احد من معطوف وين المفرد على مفرد وين المعطوف ظلما وظلما ظلما المعطوف من اي انواع العطف من جهة المعنى العطف ما تعرفن هذا له انواع في مثال العرب من اي انواع العطف اسم على اسم يا شيخ مفرد على اسم مفرد لا هذا جملة لا ما مفرد على مفرد ما هو على الجملة مفرد على مفرد مفرد على مفرد لا مو هذا هذه من جهة المعنى لا خفض ظلما ولا اوش يا تبدو هذا فائدة القوانين تعرف هذا النوع العطف العطف جاء في لسان العرب يعني على انواع عطف التفسير اوش على مرادف على ايه؟ على مرادف هذا اللي عرفه على مرادف هذا مثل قوله تبارك وتعالى ولقد آتنا موسى الكتاب والفرقان الكتاب هذا هو الفرقان